ثم أما بعد عباد الله، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن لله تعالى علينا نعما عظيمة تطرأ، ومننا وآلاء جسيمة لا تعد ولا تحصى، لا يقدر على عدها والإحاطة بها إنسان، ولا يقوم بحق شكرها لسان. وهي مع كثرتها وتعددها وعجز العبد عن شكرها والقيام بحقها ترجع إلى نعمتين اثنتين. الأولى نعمة الخلق والإيجاد، قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأما النعمة الثانية فهي نعمة الهداية والإرشاد، وهذه لا شك عباد الله أعظم وأشرف وأجل من الأولى، بل أجل وأعظم من جميع النعم على الإطلاق. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال على لسان المؤمنين المتبعين للرسل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فمن حرم هذه النعمة عباد الله فقد حرم الخير كله، إذ هي حارسة النعم ودافعة النقم، وجميع النعم الظاهرة والباطنة والعاجلة والآجلة إلا وهي سببها وثمرتها، كما قال الله تعالى لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه في معرض امتنانه عليه بالنعم التي خصه بها دون غيره، قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالهداية إلى الصراط المستقيم هي رأس النعم وتمامها، بل هي بدايتها وخاتمتها، وهي النعمة المطلقة المتصلة بسعادة الأبد، وأصحابها المعنيون بها هم الذين جاء ذكرهم في قول الله تبارك وتعالى كما في محكم التنزيل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. وحسن أولئك رفيقه. فهذه النعمة عباد الله من أعظم ما من الله سبحانه وتعالى به على عباده. وهكذا انظروا عباد الله أن الإنسان إذا كان قد أعطى حق هذه النعمة فإن الله سبحانه وتعالى يتولاه ويحفظه. فهؤلاء المذكورون في هذه الآية التي تقدم ذكرها لما كانوا قائمين بحق هذه النعمة، راعين لحرمتها، شاكرين لمسديها، زادهم الله عز وجل إنعاما وإسعادا بأن رفع درجتهم في أعلى عليين وبوأهم مقاعد صدق مع أوليائه المتقين، إذ الجزاء من جنس العمل. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأثر لما كان بانيا للكعبة الأرضية معظما لشعائر الله فيها مقيما للملة الحنيفية وجد مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة الذي هو كعبة الملائكة المتعبدين. وهكذا عباد الله كل من أعطى دينه الاهتمام والرعاية فإن الله سبحانه وتعالى محقق له ما طلب وما لم يطلب، ومتكفل له بما يرجوه ويرغب. فالخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم لما أسكنه ربه بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم حيث لا ثمر ولا شجر ولا ماء ولا بشر، كان همه مصروفا لإقامة العبادة وإقامة الدين وبناء بيت يكون قبلة الناسكين ومتعبد القاصدين. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم. فلما كان طلبه لما هو أعظم وأكبر أعطاه الله عز وجل ما طلب وأكثر، فساق إليه الخيرات من العالمين وجمع في ربوعه الوافدين والقاصدين بل وأمن فيه المحاربين والخائفين. وهذه أكبر نعمة تتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى. وهكذا اقترنت عبادة الله عز وجل التي هي رأس النعم بجميع النعم، من نعمة الرزق أو من البسط في الرزق الرافع للجوع والفقر، ونعمة الأمن الدافع للخوف والذعر يزكي جذوتها ويبعث أنوارها قوافل الأنبياء وجيوش المرسلين عليهم الصلاة والسلام، إلى أن ختم الله عز وجل الرسالات بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث بعثه ربه عز وجل والناس في الضلال يسبحون وفي غير مولاهم يرغبون ويرهبون، قد انحرفت بهم السبل وعميت عليهم الأنباء، فبعث صلى الله عليه وسلم فيهم ما خمد وأصلح لهم ما فسد وأحيى في نفوسهم من درس وزال من رسوم العبادة، ووعدهم إن حققوا ذلك الحسنى وزيادة. فكان على ملة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما طلب من قومه إلا أن يعبدوا ربهم وأن يقيم ما أنزل إليهم من خير من ربهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولهديناهم صراطا مستقيما، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كل من حقق العبادة التي أمر بها الله عز وجل. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث يدعو إلى إقامة الدين وحماية بيضته، لأنه أعظم النعم وأجل المنن، وكل ما سوى هذه النعمة أي نعمة إقامة الدين وحلاوة العبادة كل ما سوى هذه النعمة فهو تابع لها أو متفرع عنها يدوم بدوامها ويزول بزوالها. وهذا ما ذكر الله عز وجل به قريش على لسان نبيه لما قال لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا ربط بين النعمة وموجبها كالربط بين السبب والمسبب. فحيثما رفع لواء التوحيد وأقيمت العبادة فثم الأمن وثم الرزق وثمت الخيرات وثمت البركات. وتأملوا قول الله عز وجل في هذه الآية الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يجد أن الله عز وجل جمع بينهما، وهذه نعمة كبرى، لأن الإنسان لا ينعم ولا يسعد في هذه الدنيا إلا بتحصيل هاتين النعمتين معا، إذ لا عيش مع الجوع ولا استقرار ولا أمن ولا سلام مع الخوف، فلا تحصل النعمة إلا باجتماعهما واكتمالهما. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح آمنا في سربه أي في نفسه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها، رواه الترمذي وهو حديث حسن. أما في حالة الخوف والجوع فلا يقوى الناس على العبادة ولا على تحصيلها والتفرغ لها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج كما قال العلماء الفتن والاختلاف، وقيل هو القتل والمؤدى واحد. فأفاد الحديث أن العبادة في مثل هذه الحال تعدل وتساوي أجر وثواب من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبادة المثلى التي يقوم بها الناس ويقدرون عليها من غير تشويش بال أو كبر خاطر لا تتحقق إلا بتوفر عاملين اثنين، أن يسود الأمن بين الناس وأن تسد مع وأن تسد حاجتهم في المعاش. فلا جوع مدقع يدفع إلى الحرمان والشقاء، ولا غلاء فاحش يورث الهم والعناء. وانظروا رحمكم الله إلى مضيع هذه النعم، وقد رأينا وجربنا كما في سنين مضت لأعادها الله تعالى علينا، كم حرمنا، كم فاتنا من الخير، وكم حرمنا لذة العبادة وحلاوة الإيمان. وقد سبق أن تكلمنا في الأسبوع الفارض عن ثمرات العبادة فلا أعيد، ولكن يكفي للذكر والتذكر أن نعيد على ما سمعكم بعض الآيات التي هي في صلب الموضوع الذي نحن بصدد الكلام فيه. وقد قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله عز وجل في حق بني إسرائيل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال فيهم وفي أمثالهم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وذاك ما خوطب به الإنس والجن، فقال الله عز وجل فيهم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال ابن قتيبة: أي لو آمنوا جميعا لوسعنا عليهم في الدنيا. وضرب الماء الغدق مثلا لأن الخير والرزق كله بالمطر. ويكفي أو يجمع كل هذا قول الباري سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد بين سبحانه وتعالى أن شكر النعم وهو من العبادة يزيدها، وأن كفرانها يذهبها إلا ما كان استدراجا. فقال في حق شكر النعمة: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقال في كفران النعمة وفي عواقبها، قال الله عز وجل وهذا مثل عظيم، قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه الآية عظيمة عباد الله، ثبت الله عز وجل فيها للمؤمنين سنة ماضية وباقية، وهي أن إقامة العبادة مجلبة للرزق والخير، مطردة للجوع والفقر. ولما شككت قريش في هذا الوعد الصادق رد الله عز وجل زعمهم وخيب ظنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فأجابهم الله عز وجل مكذبا إياهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء من لدن رزقه ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فهذا الأمن السائد الذي به ينعمون، وذلك الخير الدافق الذي فيه يتقلبون رحلة الشتاء والصيف من التجارات والخيرات التي ما زال إلى يومنا هذا، إنما هو عباد الله بسبب الهدى والخير الذي نشره النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وببركة التوحيد الذي حل في ربوع تلك الأرض فطهرها من أدناس الشرك ومن أباطيل الخرافات. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فدوام النعم وكثرتها ونماؤها وبركتها عباد الله إنما تبقى بإقامة العبادة الحق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهي الغاية التي من أجلها خلق الناس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كان أكثر الخلق يظنون أن الاهتمام بالعبادة والتفرغ لها قد يمنع عنهم الرزق ويبعدهم عن الكسب، قال الله عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالإعراض عن الهدى والإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى والتهاون في أداء العبادة عند توفر الأمن والرزق من علامات الجاهلين. قال الله سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي المقابل بين أن الإقبال على العبادة والاهتمام بها عند توفر الأمن والرزق من علامات العالمين العابدين لربهم عز وجل. قال الله تعالى على لسان خليله إبراهيم: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. فقول إبراهيم ربي دليل على عبوديته لله عز وجل، وأن حياته الأولى والأخرى قائمة على عبادة الله عز وجل. فلنصلح هذا السبيل عباد الله، فإن الله تعالى يتولانا ويحفظنا ويرزقنا من حيث لا يحتسب. إن القول لدى الله لا يبدل، ولكن العباد أنفسهم يظلمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الإخوة بارك الله فيهم أن يتقدموا ما أمكنهم إلى الأمام حتى يتسنى للاحقين الدخول إلى المسجد بارك الله فيكم، وبحكمة وتؤدى إن شاء الله من غير تشويش. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن نعمة العبادة كغيرها من النعم إذا لم يحافظ عليها العبد ويتعاهدها بالعناية والرعاية سلبت منه. إذا لم يحافظ عليها ويتعاهدها بالعناية والرعاية سلبت منه. وإن من علامات حرمان العبادة أن يجد العبد نفسه يغشى المعاصي والذنوب، ويأتي ما يغضب الله عز وجل وهو مقيم على العبادة. فهذا دليل واضح وحجة ساطعة وبرهان قاطع على عدم قبول تلك العبادة، إما لنقص في الإخلاص وإما لتقصير في تحقيق المتابعة. وأكثر حال المسلمين اليوم على ما ذكرت، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قال بعض العلماء: من عمل طاعة ثم فرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية أخرى. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول ابحثوا عن حلاوة الإيمان في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. الله أكبر. وقال حسان بن عطية رحمه الله: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وإن ما بينهما من الفضل كما بين السماء والأرض. العبادة واحدة والمظهر واحد، ولكن الحقيقة غير ما يظهر للناس. فدل هذا على أن المظهر غير المخبر، وأن العبرة بالحقيقة لا بالرسم. إذن فلابد من تصحيح في هذا السبيل، وإلا كنا كالنافخ في الرماد، لا نفسا يبقي ولا نارا يبعث. وإن من علامات حرمان العبادة أيضا عباد الله، وهذا من أخطر أمر يكون، أن يحصل للعبد غرور وعجب بما عليه من امتثال بعض الأوامر والوقوف عند بعض حدود الشرع، فيضع نفسه أمام الغافلين والمسرفين على أنفسهم بالمعاصي، ويقول أنا خير من هؤلاء، ويظن أنه بعبادته تلك، وهي لا تساوي أن تكون مهرا للجنة، فكيف تكون ثمنا للمحبة. يظن أنه بعبادته تلك قد أدم عليه من حق وواجب وشكر تجاه خالقه سبحانه وتعالى، وهو لم يؤدي في الحقيقة حق الماء البارد الذي يشربه. فليحذر العبد العابد المتقرب إلى ربه عز وجل أن يكون رهن هذا الظن السيء وحبيس هذا الاعتقاد المغشوش، فيخسر صفقته مع نفسه ومع ربه في يوم عظيم يقول الله عز وجل فيه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وليعلم أيضا أن أعبد المتنسكين وهو إبليس لما دخله العجب والغرور صار إلى ما صار إليه من الخزي والمقت والبعد والطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا أبو بكر الصديق هذه الأمة الذي يقول فيه خليل خليله صلوات الله وسلامه عليه: أبو بكر في الجنة. ومع ذلك كان رضي الله عنه إذا مدح بكلمة يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. وكان يقول: وددت لو أني شعرة في جنب عبد المؤمن. وهذا عمر بن الخطاب في مرضه الذي توفي فيه يأتي إليه عبد الله بن عباس يطمئنه ويسليه: يا أمير المؤمنين، مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعلت وفعلت. فكان يقول: وددت أني أنجو لا إثم ولا وزر. وكان رجل بحضرة من الصالحين وكان فيهم عبد الله بن مسعود وهو من الصحابة الأجلاء الكبار الذي ملئ علما وفقها وعبادة. قال رجل: أنا لا أحب أن أكون من أهل من أصحاب اليمين وإنما أريد أن أكون من المقربين. فقال عبد الله بن مسعود: ولكن هاهنا رجل يود أنه إذا مات لم يبعث، إذا مات لم يبعث، يريد نفسه رضي الله تعالى عنه. وهذا باب عباد الله كما قال ابن القيم رحمه الله يطول تتبعه. وقد ذكر البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: إذا عرضت قولي على عملي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبة. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد منهم يقول، ما أحد، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما أحد منهم يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل. وكان الحسن البصري يقول عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وكان عمر بن الخطاب يناشد حذيفة بن اليمان: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في المنافقين. فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وهذا كما قلت باب يطول تتبعه. وإن من علامات حرمان العبادة، وهذا أمر عظيم أيها المؤمنون، ترك الصدق فيها وهو غير الإخلاص. وإنما أصيب الناس في زماننا هذا من جهة عدم الصدق في العبادة، ولهذا لم يثبتوا عند المحن ولم يصبروا بل خلطوا عند الفتن. وتأملوا قول الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات في القرآن الكريم لما يدعو عباده ويحثهم على القيام بالطاعة ينبئهم بعد ذلك على وجوب الصدق فيها ويحذرهم من مغبة ترك الصدق، كما قال الله عز وجل في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نبه الله سبحانه وتعالى بعدها على الطاعة، نبه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على الطاعة، وهو أن قال: يقولون طاعة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ثم بعد هذه الآية نبه على عدم الصدق فيها بما أخبر عن المنافقين، فقال: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. وفي نفس الصورة في آية أخرى نبه الله سبحانه وتعالى على الطاعة وأرشد عباده إلى ما في الطاعة، ثم إنه سبحانه وتعالى نبه على وجوب الصدق فيها فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصدق في الطاعة تابع للصدق في المحبة، لأن المرأة مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة محمد بيّن الله سبحانه وتعالى الطاعة فقال: طاعة وقول معروف. ثم بعد ذلك نبه على وجوب الصدق فيها فقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهذه بشرى للمؤمنين يبشر الله سبحانه وتعالى عباده المتقين الصادقين في عبادتهم. فقال: وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق عند ربهم. فدلت هذه الآيات عباد الله أن الصدق في ترك المحظور وفعل المأمور مثبت للمرء عند النوازل وعند سلاسل القلوب والعقول. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العباد. ولهذا عباد الله لما أغفلنا هذه المقومات ولم نلتفت إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الصدق في العبادة ورثنا ظلما عدلا لا ظلما وهن العبادة وضعفها وزوال الإيمان، فأصبحت معيشتنا إلى ما نجده الآن ونتجرعه من المحن والفتن التي تطرأ. وذلك لأننا عباد الله لم نقم بما أمر الله سبحانه وتعالى به، لأن القضية ليست في إقامة ما أمر الله سبحانه وتعالى فقط، وإنما القيام به كما أمر الله سبحانه وتعالى من تحقيق المتابعة، من الإخلاص، من الصدق في كل ما نقول ونترك ونفعل. فهذا هو الصدق مع الله، وهذا هو الصدق في العبادة، وهذا هو الصدق في الطاعة. إن القول لدى الله لا يبدل. قال الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد قال الله عز وجل في أعدل آية في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.